لم يكن الصواب في الدار اسما والرجل خبرها، لان الجار والمجرور مقدم فتكون صحيحه واولى من رفع كلمه وجود. يعني يريد كلمه رجل هي الخبر؟ لا ما يصير. وين الاسم؟ في الدار ما يصير اسم، لأنه معرف المبتدأ بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية الزائدة وشبهها، غير الزائدة وشبهها. المبتدأ ما يدخل عليه عامل أصلي أبد. أنت لو قلت الآن في الدار زيد ما يجوز تقول في الدار مبتدأ، لأن حرف الجر يمنع، لأن حرف الجر ما يدخل على المبتدأ. يمكن يدخل على المبتدأ حرف جر زائد، ما في معنى. لو قلت مثلا بحسبك درهم يصح أن تقول الباء حرف جر زائد وحسبك مبتدا ودرهم خبر، هذا ما في معنى. لكن حروف الجر الأصلية هذه ما تدخل على المبتدا أبدا. إذا رأيت أول الكلام في حرف جر أصلي اعلم أنه خبر مقدم. إذن هذا الكلام الذي ذكر السائل هذا الكلام بمعزل عن الصواب، بمعزل عن الصواب. السلام عليكم.